بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحبابنا رواد شبكة صفا المحترمين في كل مكان، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. هذا محدثكم حسين سعيد يعود إليكم مرة أخرى بالمحاضرة الثالثة في سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت أو عالم الإنترنت، كلها إن شاء الله نفس الغرض والفائدة ترجع بإذن الله إلى المكفوف. أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا بالدرس السابق والذي كان قبله عن الانترنت بشكل عام وعن متصفح الانترنت وعن جوجل، وتكلمنا قليلا في جوجل ولم نتعمق. اليوم بمشيئة الله سوف نستكشف جوجل بشكل أكبر، ليس بشكل كما نعرفه أنه بحث ومحرك بحث وما إلى ذلك، لكن اليوم بمشيئة الله سنكون باستكشاف كامل بمشيئة الله لجوجل، وبعد ذلك سنأتي بمحاضرات أخرى لنفصل ما استكشفناه إلا الغير مهم لنا كمكفين، وسنحدده الآن بمشيئة الله، أو الغير مهم ككل يعني كمستخدم، لربما هناك أشياء غير مهمة. طيب، راح نبدأ بمشيئة الله ونتصفح موزيلا فايرفوكس. كما قلنا في البداية ان نحن نستعمل موزيلا فايرفوكس. طيب تعالوا بسم الله ونتصفح هذا الموزيلا فايرفوكس ونشوف. احنا الان في جوجل ونستعلم عن كل رابط. بسم الله نبدأ. اول رابط عندنا رابط بحث. بحث هذا طيب خلينا نهدي سرعة الناطق حتى ييسر على ييسر لنا فهمه. جميل جدا. طيب الآن سنستعرض مرة أخرى، وقلنا أول رابط هو كان رابط تمت زيارته رابط بحث. رابط بحث طبعا في فوق رابط، في فوقه رابط، لكن رابط أنت، رابط أنت هذا دعوه في وقت لاحق، سأخبركم ما فائدة أنت هذا. طيب الآن ننزل بعد رابط بحث. تمت زيارته رابط صور. تمت زيارته رابط بحث. طيب هذا بحث، تحت بحث تمت زيارته رابط صور. طيب رابط صور هذا يا أحبائي لتجزئة البحث، يعني لو أنا أردت الآن وأعوذ بالله من كلمة أنا أن أبحث مثلا عن صور لفلان الفلاني، لا داعي بأن أدخل هنا في جوجل وأكتب مثلا بحث عن صور لفلان الفلاني. أدخل هنا الصور، تمت زيارته رابط صور، صور جوجل مستند، بحث صندوق خيارات مغلقة يحتوي على خاص. الآن قال لك صور جوجل. صور جوجل هذه كما قلنا أنه أستطيع البحث فيها عما أريد من الصور، مثلا العربية السعودية لم شيء خاء الشيخ مس ميم دا محمد لم غين غين عين يا فاء يا العريفي. الآن كتبنا الشيخ محمد العريفي، نضغط انتر. الشيخ محمد العريفي بحث، نتائج البحث. قلنا كيف نروح لنتائج البحث مباشرة؟ نضغط حرف الاتش. طبعا هنا تأتي رموز غريبة او روابط غريبة وهي كلها صور. نشوف يمكننا قرها رابط الشيخ محمد العريفي يشرب خمر، يعني حقيقة هذه حاشاه لربما انه وضعت من قبل. طيب رابط ولاد الشيخ محمد العارفي، هذه صور. رابط الشيخ محمد العارفي بزي العسكري، هذه صور. رابط الشيخ محمد العارفي وعائلته، رابط الشيخ محمد العارفي يدخن، أنا ما أدري حقيقة، ما أساس هذه الصور. على العموم لربما أنها تركيبات أو ما إلى ذلك، حاشاه أن يكون من هذه النوعيات يعني. فكما تعلمون الله أعلم أنها تركيبات أو افتراءات، لكن يهمنا الآن أنها صور. رابط الشيخ محمد العارفي في الجبهة. طيب المهم بأنها صور. إذا أول شيء عرفنا الصور، إذا الآن عرفنا صور جوجل. طيب الآن بعد ما عرفنا صور جوجل، وقلنا أن صور جوجل فقط للبحث عن الصور، يعني لا تأتي أنت مثلا وتدخل صور جوجل وتبحث لي عن مثلا برنامج فلن تجده هنا. كما قلنا هناك البحث العام الخاص بجوجل اللي هو هذا الرابط. رابط البحث بحسب الصور، رابط تسجيل مغلق قائمة، رابط أنت. طيب الآن عدنا مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية وتعالوا نكمل. تمت زيارته، رابط صور. الآن خلصنا الصور وعرفنا أن الصور للبحث في جوجل لكن فقط بخصوص الصور. طيب الذي يليه؟ تمت زيارته، رابط خرائط. خرائط يعني حقيقة لا أرى لها فائدة لنا كمكوفين لأنها نوعا ما صعبة. طيب الذي يلي هذا؟ تمت زيارته، رابط يوتيوب. نعم يوتيوب. يوتيوب هذا أحبتي جميعكم يعرف يوتيوب، لا أتوقع أن أحد لا يعرف يوتيوب، وبإذن الله سأخصص له محاضرة من المحاضرات حتى نشرحه بشكل كامل. لكن الآن فقط سنستعرض البحث في يوتيوب وكيف نبحث في يوتيوب وكيف نعرض النتيجة. طيب الآن ندخل على صفحة يوتيوب عادي جدا، ننظر الآن. ستفتح معنا يوتيوب مستند بحث تحريري بحث خالي، هنا فقط مقاطع فيديو، أي مقطع فيديو نستطيع البحث عنه. وإذا كان لدينا إضافات أدوبي فلاش بلاير وهذه الإضافات بإمكانك أن تبحث عنه. طيب إن شاء الله كما أخبرتكم آنفا سأشرح محاضرة كاملة عن هذا يوتيوب. تمت زيارته، رابط رسم تعبيري صفحة يوتيوب الرئيسية. هو أصلا نحن في صفحة يوتيوب الرئيسية. إذا وصلنا واستعرضنا استعرضنا اليوتيوب وكيف البحث في اليوتيوب. فمباشرة عندما تدخل على يوتيوب سيأتي لك مربع البحث، لكن بإذن الله سيكون له محاضرة خاصة بإذن الله، ولربما هي القادمة بمشيئة الله ستكون خاصة بيوتيوب. طيب بعد اليوتيوب ماذا يأتي لنا؟ طيب بعد اليوتيوب مباشرة يأتي رابط الأخبار. الأخبار، الأخبار هذا رابط متحدث باستمرار، يعني دائما ما يتحدث وتأتي في كل جديد من الأخبار جميع الأخبار. تعالوا نشوف. طبعا هو يعتمد على منطقتك، يعني أولا أولويات الأخبار على منطقتك، يعني أنا مثلا هنا بالسعودية انظروا الآن عندما أفتح هذه صفحة الأخبار. أخبار جوجل. طيب نضغط حرف الألف. أهم الأخبار، زر الفجر قبل 26 دقيقة. قبل 26 دقيقة الفجر، أنا صراحة لا يعني ليس لي بالصحائف وما إلى ذلك، فأحب متابعة أي أخبار تصدر نتابعها بشكل دون حتى علمي ما الصحيفة المنتجة لها يعني حقيقة، فلست من هواة متابعة الأخبار. طيب دعونا ننظر الآن ما الخبر الذي عندهم. يمكن نقره مشاركتي في العربية نت. أفاد مراسل قناة العربية في العاصمة اليمنية صنعاء بتكليف الرئيس اليمني عبد الربيع منصور هادي اليوم الاثنين وزير النفط السابق خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه مع الحوثيين. الحوثيين. طيب هذا خبر من أخبار جوجل. إذن استعرضنا معكم أخبار جوجل، واستعرضنا صور جوجل، واستعرضنا يوتيوب. سأخبركم بمشيئة الله في محاضرة اليوتيوب ما علاقة اليوتيوب بجوجل بالضبط، فسأخبركم عنها بمشيئة الله. طيب، الآن نأتي للذي يليه، رابط الأخبار. نأتي للذي يليه وهو رابط ماذا؟ رابط ميل. رابط جيميل. جيميل هذا قصته طويلة جدا جدا، ولكنها ممتعة ورائعة وشيقة وحقيقة. يعني أنا سأخبركم أيضا بأن له محاضرة خاصة بمشيئة الله عن هذا الجيميل، لكن ستكون آنفا بإذن الله، أو عفوا ستكون بعد محاضرة اليوتيوب بمشيئة الله تبارك وتعالى، لما سيتم التوضيح في كيف أن جوجل خصصت وضع خاص لقارئ الشاشة، وأن جوجل يعني أشياء كثيرة جدا سنعرفها، وكيف ننشئ حساب في هذا الجيميل، وما علاقة الجيميل باليوتيوب. كل هذا بمشيئة الله ستكون في المحاضرة القادمة وما بعد القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، الذي يليه وهو درايف. درايف هذا حقيقة، يعني أنا لا أرى له أي فضل أو أي استخدام، أو أنا حقيقة لا أعرف له أي استخدام مهم جدا. لكن نأتي للأهم الآن، هناك أمر مهم جدا وهو تمت زيارتي في قائمة فرعية رابط المزيد. المزيد، انظروا الصفحة هذه التي ستأتي الآن، نشوف الآن رابط تقويم. التقويم هذا كما تعلمون التقويم دائما يشمل تقويمات هجرية وتقويمات ميلادية وتقويمات بوذية وتقويم أنواع التقويم العالمي موجود فيه هنا، لكن ليس هذا ما نريده، إنما نريد رابط ترجمة. ترجمة تقريبا أنا أرى، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أن ترجمة جوجل هي من أفضل الترجمات على وجه الإطلاق. نعم صحيح لديها بعض الأخطاء، وصحيح أنها تترجم بعض الكلمات حرفيا وهذا ما يسوءها مع الأسف، لكن بشكل عام هي جيدة. دعونا الآن ندخل إلى ترجمة جوجل. الترجمة من جوجل موزيلا فايرفوكس. الترجمة من جوجل ومكان للكتابة. طيب، الآن نريد أن نعلم ما هي اللغات الترجمة الموجودة، أو كيف نعرف ومن أي ترجم. نرى الآن، نصعد بالسهم الأعلى. يمكننا قره زر ترجم، قائمة مغلقة، قائمة فرعية يمكننا قره، زر تحويل الإسبانية، زر تحويل العربية، زر تحويل تم ضغطها الإنجليزية. إذن زر يمكن نقره قائمة مغلقة، قائمة فرعية يمكن نقره، يمكن نقره زر تحويل الكشف عن اللغة. طيب، الآن هو يترجم زر تحويل الفرنسية، زر تحويل الإنجليزية، زر تحويل تم ضغطها العربية. طيب، إذن هو اخترنا العربية والإنجليزية، في عندنا لغتين الآن، العربية والإنجليزية. طيب، الآن دعونا ننظر إلى الترجمة. طبعا عندنا إنجليزي، عربي، فرنسي، إيطالي، كل لغات العالم تقريبا موجود في الترجمة، وفقط الزر اللي ينفعنا هو زر ترجم، هذا هو. قائمة مغلقة، قائمة تبدي، قائمة ترجم زر. ترجم زر. طيب، هو أظنه الآن أنه يترجم من العربية للإنجليزية. طيب كيف نعرف؟ مع الأسف طبعا هذه الخدمة أصبحت غير دائمة بشكل كبير للناطق، لكن الزمان والله يا إخوان أظنها كانت تقول، يعني حقيقة أنا لم أزورها منذ فترة، ولكن هي كانت تحدد أو كانت تقول الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية، لكن بإمكاننا أن نختبر يعني هذا الموضوع، وأظنها أنها من العربية للإنجليزية، لأنه طيب نكتب مثلا الإنجليزية العربية السعودية العربية. مرحبا. ميم راء حاء باء ألف. نضغط على زر ترجم. خارج التحرير ترجم زر. طيب، الآن ضغطنا على زر ترجم، نرى الآن تحرير متع. ما الذي حدث؟ يوم راب زر. انظر أيضا رابط مرحبا كأن مد. يمكن نقره، يمكن نقره، يمكن نقره. هلو هلو. إذن فعلا كما قلنا، مرحبا ممكن تأتي، هلو ممكن تأتي، ويلكم ممكن. فإذن عرفنا انه الان هو من الانجليزيه العربيه. طيب كيف اعكس اخليه من العربيه الانجليزي؟ اضغط على زر تحويل. تحرير خارج قائمه مغلقه قائمه فرعيه يمكننا قرها تبديل اللغات زر او تبديل اللغات، طبعا لاني مبرمجها على الانجليزيه والعربيه. طيب كيف استطيع ان ابرمجها؟ نعم تذكرت الان، استطيع برمجتها باني اختار مثلا اريد العربيه والفرنسيه، اختار الفرنسية. كيف اعرف ان هذه اللغة هي المختارة؟ نشوف. قائمة مغلق، زر تحويل الكشف عن، زر تحويل الفرنسية، زر تحويل الانجليزية، زر تحويل تم ضغطها العربية. طيب الان زر تحويل تم ضغطها العربية، اذا الان يعني زر تحويل تم ضغطه العربية، اذا من العربية. طيب لو ضغط مثلا على تبديل اللغات، نشوف الآن تبديل اللغات. قائمة مغلقة قائمة فرعية يمكننا قرها، زر تبديل اللغات. نشوف. تحرير متعدد، نرى الآن. زر تبديل اللغات، زر تحويل الفرنسية، زر تحويل تم ضغطها الإنجليزية. ها إذن كما قلنا، كيف نعرف إذا كانت من الإنجليزية للعربية؟ تجد تم ضغطه الإنجليزية وبالأسفل تم ضغطه العربية، لكن إذا كان العربية وإلى الإنجليزية تجد في الأعلى تم ضغطه العربية وفي الأسفل تم ضغطه الإنجليزية. طيب الآن دعونا نتأكد من معلومتي، نكتب في مربع التحرير. طيب سأكتب مثلا الآن هي من الإنجليزية العربية. كتبت أبل وأضغط ترجمة. خارج التحرير ترجم زر. طيب هو الآن ترجم. تحرير متعدد. نشوف. زر تحسين هذه. زر يمكن نقره. زر سجل الدخول. زر تقييم الترجمة. يمكن نقره. يمكن نقره. زر قائمة مغلقة قائمة فرعية يمكن نقرها. يمكن نقرها الترجمة من رابطة مجموعة. كائن مدرج غير متاح. نعم نصل إلى كائن مدرج غير متاح. ننزل بعد كائن مدرج غير متاح. يمكن نقره تطبيق ورقة. يمكن نقره زر سجل الدخول للحفظ في كتاب العبارة. لحظة ترجم خطأ، قال تطبيق ورقة، يعني صراحة كائن مدرج. زر تحويل الاستماع. يمكن نقره زر محو النص. تحرير متعدد الأسطر. تحرير متعدد الأسطر. طيب لربما أنه خطأ في الترجمة فقط. المهم طريقة الترجمة حتى تتضح الصورة أكثر، طريقة الترجمة كالتالي. طيب أولا كيف نعرف بأن اللغة هي المحددة من التحويل، أو كيف نعرف أن المطلوب أن نكتب باللغة كذا إلى اللغة كذا؟ اللغة التي تكون في الأسفل أو الخيار الذي يكون في الأسفل تم ضغطه هو الذي سيتم التحويل إليه. يعني إذا كان في الأعلى تم ضغطه العربية، هذه اللغة التي سأكتب فيها، وتم ضغطه أو بالأسفل تم ضغطه الإنجليزية، فهذه اللغة التي سيتم التحويل إليها. كذلك لو حولنا مثلا ضغطنا على اللغة الفرنسية أو لغة، سيأتي تبديل اللغات، سيكون هو الزر الفيصل بيننا. أرجو نعتذر عن بعض التقصير حقيقة، يعني شركة جوجل في تحديث دائم ومستمر لمنتجاتها، يعني أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة وهي رقم 3. على أمل اللقاء بكم، أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.